فالنوع الثاني من المعارف هو العلم، وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 10 أبيات من البيت 72 إلى البيت 81. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشقي، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكونا مخردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقاب، وهكذا فعالة للثعلب. ومثله جرة للمجرة كذا فجاري علم للفجرة. فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات في باب العلم مسائل في العلم، فذكر 6 مسائل. المسألة الأولى تعريف العلم، والثانية انقسام العلم إلى اسم وكنية ولقب، والمسألة الثالثة حكم أعلام الواحد إذا اجتمعت، والمسألة الرابعة انقسام العلم إلى منقول ومرتجل، والمسألة الخامسة انقسام العلم إلى مخرج ومرتب، والمسألة السادسة الأخيرة انقسام العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي. وكالعادة في الكتب يبدأون بالتعريف، فبدأ ابن مالك رحمه الله بالتعريف، فهذه المسألة الأولى في العلم وهي تعريف العلم. فعرف ابن مالك العلم في 2 بيتين وهما 72 و73، عرف فيهما العلم ومثل له، فقال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه. إذن فالعلم هو الاسم الذي يعين المسمى تعيينا مطلقا. العلم هو الاسم، نعم الأعلام لا شك أنها من الأسماء. طيب وظيفته وكيف يتميز عن بقية المعارف؟ أنه يميز مسماه يعني صاحبه، لكن تمييزا مطلقا. ونعرف أن المعارف كلها أصلا تدل على معين، ولكن كيف تكتسب هذه المعارف التعريف، يعني كيف تدل على صاحبها فيكون بذلك معينا؟ فمثلا الإشارة، لو قلت لكم هذا هل عرفتم من المراد بهذا؟ ها، كلمة هذا ما تدل على صاحبها حتى تقترن بشيء خارجها وهو الحضور. عندما يحضر قل هذا محمد، أو قل هذا منديل، فأسماء الإشارة لا تكتسب التعريف من ذاتها من ألفاظها، وإنما تكتسبه من خارجها من الحضور. وكذلك الضمائر، لو قلت أنت كريم هل تعرفون من أريد بقول أنت؟ ما تعرفون، حتى تعرف المخاطب بهذا الكلام. إذن في الضمائر لا تتعرف بألفاظها، وإنما تتعرف من خارجها بمعرفة المتكلم بها أو المخاطب بها أو الغائب. وكذلك الأسماء الموصولة، إذا قلت جاء الذي، هل عرفتم من الذي جاء؟ المعرفة تعين. طيب ما عرفتم من الذي جاء؟ حتى آتي بصلة المنصوب فأقول جاء الذي يشرح الدرس، أو جاء الذي أحبه، أو جاء الذي يسكن بجانبي. فالأسماء الموصولة وإن كانت معارف إلا أن تعريفها ليس من لفظها ولكن من خارجها من صلتها. وكذلك كما أشرنا من قبل فيما يتعلق بالاسم المعرف بأن، إذا قلت القلم هل تدرون أي قلم أريد؟ لا، حتى يقترن به إما تعريف عهدي أو ذهني كما سيأتي. فلو قلت لطالب نعمة بقلمه دع القلم، فهنا عرفت من القلم للحضور القلم الحاضر. ولو قلت لإنسان ما اذهب اشتري لي قلما، فلما جاء قلت له أين القلم، هنا التعريف حدث بالتعريف الذهني، العهد الذهني، يعني القلم الذي في ذهني وذهنك وهو الذي طلبته من قبل قليل. كلمة الغار، يعني الغار أي غار في الجبال يمكن أن يكون هو الغار الذي أريده. لكن عندما قال تعالى إذ هما في الغار، مباشرة عرف الغار الذي المراد وهو غار ثور. لماذا؟ للعهد الذهني، لأنه هو الغار الذي حدث فيه هذه القصة. وعندما أنزل سبحانه وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم، عرفوا المراد باليوم، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، يوم عرفه في حجة الوداع. وهكذا، فإن المعرف بأن لا يكتسب التعريف من لفظه وإنما يكتسب من خارجه، إما ب يعني عهد ذكري أو حضوري أو علمي. أي من العلم، فإن العلم يكتسب التعريف من لفظه لا يحتاج إلى شيء خارجه. فإذا قيل الله عرف المراد من دون شيء خارجه. وإذا مثلا قلت أو قال لك أبوك أين محمد، تعرف أن المراد يعني أخوك محمد. ولو كنا مجتمعين وننتظر مثلا بعض الضيوف أو نحو ذلك وقلت لكم هل جاء أبو فلان، تعرف مباشرة أن المراد هذا الذي سيأتي في يعني في هذه الضيافة ونحو ذلك. وإذا قيل مكة أو أحد أو زحل، عرفت مسمياتها من ألفاظها ولا تحتاج إلى شيء من خارجها. فهذا معنى قول النحويين وبمالك مطلقا، تعريف مطلقا يعني بلا شيء من خارجها. فهذا هو المراد بتعريف العلم. ونلحظ أن ابن مالك رحمه الله كثر من أمثلة العلم، فمثل بثمانية أمثلة وليست هذه من عادته. هو يمثل يا بمثال أو بمثال أو ما يمثل، وهنا ما شاء الله مثل بثمانية أمثلة، وكأنه يريد أن يقول إن العلم يطلق على مسميات كثيرة. فيأتي للمذكر والمؤنث، فجعفر اسم ذكر وخرنق اسم أنثى، خرنق اسم شاعرة في الجاهلية. وقد يكون لعاقل كأسماء الناس، أو لغير عاقل كمكة وأحد، أو أسماء الحيوانات كدلدل بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، أو القصواء. ومثل ابن مالك بلاحق على الفرس وشذقم علم بعير وهيلة علم شاه وواشق علم كلب وعدل علم موضع مدينة وقرن علم قبيلة. نعم العلم كما عرفنا اسم يختص بمسماه بحيث يميزه ويعينه تعيينا مطلقا، فلهذا يمكن من الناحية العقلية أن كل مسمى كل شيء يمكن أن يكون له علم، إلا أن الواقع أن الأعلام إنما تكون لذوي المكانة، الذي له مكانة هو الذي يستحق أن يكون له علم، فلهذا الناس كلهم لهم أعلام وهي أسماءهم ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، لكن مثلا هذه الساعة أو هذا المنديل أو هذه النظارة ما تحتاج إلى اسم علم، خلاص تكفينا اسم الجنس النكرة، نقول ساعة وانتهينا، ما تحتاج إلى علم. حصان، بعير، ناقة ما تحتاج إلى علم، إلا إذا كانت ناقة بثلاثة ملايين ريال ومزيونة هذه تحتاج تستحق أن يكون لها علم خاص بها. فلهذا تجد أن الناس يسمون ما له مكان عندهم حتى من الحيوانات، فإذا نظرت إلى سباق الهجن وإلى سباق الخيول تجد أن كل بعير له اسم، كما أن أولادك كل واحد له اسم، وكذلك الخيول التي يعني لها مكانة، وكذلك المدن لها أسماء لأنها مهمة ويجب أن تتميز عن بعضها، أسماء المدن كلها أعلام كمكة والقاهرة وبغداد ودمشق وباريس ولندن، وكذلك أسماء الدول كلها أعلام عليها كمصر وليبيا وكذلك الكويت والسعودية والعراق وفرنسا وإيطاليا كلها أعلام عليها، وكذلك قبل ذلك كله أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أعلام عليه، الله والرحمن والرحيم والعزيز، وأسماء الله أعلام وتتضمن ما فيها من صفات، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأسماء الأنبياء وأسماء الملائكة وأسماء الجن كلها أعلام، ومن ذلك أسماء الكواكب زحل وعطارد هذه أعلام، أعلام على كواكب، فإذا قلت كوكب فهذا نكرة كما عرفنا شائع في جنسه، لكن زحل وعطارد والمشتري والزهرة هذه أعلام على كواكب، وكذلك الشهور كالمحرم وصفر ورجب ورمضان أعلام على هذه الشهور بخلاف كلمة شهر فهذا نكرة. ولو كان عندك سيارة عزيزة مثلا أو سيف غالٍ أو أي شيء له مكان عندك يمكن أن تجعل له اسما خاصا به فيكون علما عليه، وعن آباؤنا وأجدادنا كان هذا الأمر يكثر عندهم، تجد أنهم يسمون حتى سياراتهم، وربما يسمون أيضا العصا الذي معهم، فتجد أن السيارة لها اسم خاص يسمونها سيارته كراع أو يسمون سيارته الأخرى بيوض، هذه أعلام بما أنها خاصة بها حيث يقول لك يا فلان اذهب مثلا غسل كراع، تعرف المراد، خلاص هذا العلم، العلم هو الذي يعين مسمى مطلقا. وذو الفقار جاء في بعض الأخبار أنه اسم سيف علي رضي الله عنه، إن صح الخبر، أو مثلا بحر اسم فرس لسعد بن أبي وقاص اللي تخل الذاكرة، وهكذا. فالأعلام بابها واسع، بابها واسع. ثم إن الناس وسعوه أكثر وأكثر، وسيأتي أن الإعلام على أقسام عدة، فبابها واسع، وسيأتي الإشارة وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية هو انقسام العلم إلى اسم وكنية ولقب. وذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في بيت واحد فقال: واسما أتى وكنية ولقبا. إذن فالعلم قد يكون علما اسما، وقد يكون علما كنية، وقد يكون علما لقبا. وكل هذه الأقسام طبعا أعلام، ننتبه، كلها أعلام. الاسم العلم علم، والكنية العلم علم، واللقب العلم علم. فما تعريفها وما المراد بها؟ بعد أن عرفنا العلم وفهمناه نقول: الاسم العلم هو أول علم يوضع على المسمى، أول علم يوضع على المسمى فهو اسمه العلم أيا كان. قد يكون مفردا كمحمد، وقد تسميه بمثنى محمدان، وقد تسميه بجمع محمدون، وقد تسميه بمضاف مضاف إليه عبد الله أو صلاح الدين، وقد تسميه بأبو بكر، وقد تسميه بذهب زيد جملة، أو تسميه بجاد الحق، أو تسميه تأبط شرا، لك أن تسميه بما شئت. فأول اسم، أول علم تطلقه على المسمى هو علم، واسمه العلم أيا كان. وأما الكنية واللقب فإنهما لا يأتيان إلا بعد الاسم العلم. فالأعلام التي تأتي بعد الاسم العلم، بعد الاسم الأول، ننظر إن بدأت بأب أو أم ونحوهما فهي كنية. إن بدأت بأب أو أم ونحوهما كابن وبنت وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة، هذه كنى، وإلا فهي لقب. فلو أن رجلا سمي عند ولادته بمحمد، ثم بعد ذلك سمي بأبو خالد، ثم بعد ذلك سمي بالقاسم، فمحمد اسمه العلم، وأبو خالد كنيته العلم، والقاسم لقبه العلم. فالمبدوء بأب كثير، كأبي بكر وأبي حفص، والمبدوء بأم كثير، كأم كلثوم وأم الأيتام وأم المساكين، المراد بها امرأة معينة. والمبدوء بابن كثير، كابن عباس وابن مسعود وابن تيمية وابن باز، هذه أعلام كنى. أو ببنت، كبنت الأرض أو بنت الشاطئ، هذه أديبة مصرية بنت الشاطئ، أو أخ وأخت. بعض العرب كان ينتقي مثلا بأخيها وأخته كأخو نورة كلها لملك عبد العزيز ونحو ذلك، هذه كلها كنى. وأما الألقاب فنحو الصديق والفاروق وذو النورين وأنف الناقة وزين العابدين، هذه ألقاب. فعرفنا هذه الأقسام. طيب، بعد أن عرفنا هذه التقسيمات نسأل عن حكمها وإعرابها. ما حكمها وإعرابها؟ حكمها وإعرابها سيأتي إن شاء الله في المسألة في المسألة الخامسة، سيأتي في المسألة الخامسة، فننتظره إن شاء الله تعالى. لننتقل إلى المسألة الثالثة وهي حكم أعلام الواحد إذا اجتمعت. حكم أعلام الواحد إذا اجتمعت، يعني لو أن مسمى واحدا كرجل له اسم علم وكنية علم ولقب علم ثم اجتمعت كلها أو اثنان منها كأبي بكر الصديق أو محمد أبو خالد، فما حكم العلم الثاني من حيث الإعراب ومن حيث الترتيب؟ حكمها من حيث الترتيب، يعني ماذا نقدم؟ نقدم الاسم أم الكنية أم اللقب أم ليس بينها ترتيب؟ والإعراب كيف نعرب العلم الثاني؟ فذكر رحمه الله تعالى أن أعلام الواحد إذا اجتمعت فلها حكم من حيث الترتيب ومن حيث الإعراب. فحكمها من حيث الترتيب ذكره في البيت 74، فقال في الشطر الثاني: وأخرا ذا إن سواه صحبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا. يقولون الكنية ليس بينها وبين غيرها ترتيب، الكنية لك أن تقدمها وأن تؤخرها دون ترتيب، فتقول أحب الصديق أبا بكر أو أحب أبا بكر الصديق أو أحب عبد الله أبا بكر أو أحب أبا بكر عبد الله، وأحب عمر أبا حفص وأحب أبا حفص عمر وأحب الفاروق أبا حفص وأحب أبا حفص الفاروق، لا ترتيب بينها وبين لا الاسم ولا اللقب. ذهبت الكنية، ماذا بقي؟ بقي الاسم واللقب. الاسم واللقب يقولون بينهما ترتيب، فإذا اجتمع وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب، كذا يذكر النحويون المتأخرون فيوجبون أن تقول في عمر والفاروق قال عمر الفاروق، ولا يجزون قال الفاروق عمر. وأشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: وأخرا ذا، يعني آخر الأقسام المذكورة وهو اللقب. وأخرا ذا إن سواه صحبا، اللقب إذا صحب سواه فيجب أن يؤخر في عبارته نقده، لأن اللقب إنما يجب أن يؤخر إذا صحب الاسم فقط دون الكنية. فلهذا أصلح بأكثر من لفظ من هذه الإصلاحات، وأخرا ذا إن سواها صحبا، يعني أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، سوى الكنية يعني الاسم، يعني أخر اللقب إذا صحب الاسم. ومع ذلك فهناك أمران ينبه إليهما بعد أن ذكرنا أن الاسم واللقب إذا اجتمعا فيجب تقديم الاسم وتأخير اللقب. أنبه إلى أمرين: الأمر الأول أن اللقب إذا كان أشهر من الاسم فيجوز تقديمه ولا يدخل في هذا الحكم، يعني إذا كان الاسم أشهر أو كان مشهورين فيجب هذا الحكم أن تقدم الاسم وأن تؤخر الخبر كعمر والفاروق. أما إذا كان اللقب أشهر من الاسم فيقولون يجوز لك أن تقدم ما شئت منهما، ولو قدمت اللقب على الاسم لجاز. وقالوا من ذلك قوله سبحانه وتعالى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فالمسيح لقب وعيسى اسم علم، وقد قدم اللقب لأنه أشهر. وكقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. وأيضا من ذلك قول العرب أو قول الشاعر: أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي أبوه منذر مع السماء. أنا ابن من؟ أنا ابن عمرو. عمرو هذا لقبه مزيقيا، فلم يقل أنا ابن عمرو مزيقيا، وإنما قال أنا ابن مزيقيا عمرو فقدم اللقب. أما جده فقال وجدي أبوه منذر ماء السماء، فمنذر اسمه وماء السماء لقبه، فقدم الاسم على اللقب على القياس. ومن ذلك قول الشاعر بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريانا يعوي حوله الذيب. ذا الكلب هذا لقب لعمر، وذا هنا اسم من الأسماء الستة بمعنى صاحب الكلب. يقول بأن صاحب الكلب عمرا، وكان القياس أن يقول بأن عمرا صاحب الكلب ذا الكلب، لكنه قدم اللقب ذا الكلب على الاسم عمرا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني هو أن النحويين المتقدمين لا يتكلمون على هذه المسألة، وإنما تجدها عند المتأخرين. الترتيب الأعلام إذا اجتمعت. أما المتقدمون فأنا لم أجد لهم كلاما في هذه المسألة، لا سيبويه ولا المبرد ولا ابن السراج ونحوهم. طيب، وأما المسألة الثانية، بل الحكم الثاني في الأعلام إذا اجتمعت، فهو حكمها من حيث الإعراب. فإذا اجتمعت الأعلام أعلام الواحد كيف يكون إعراب الثاني منها؟ لو قلت جاء محمد أبو خالد أو أحب الصديق أبا بكر، فكيف تعرب العلم الثاني؟ بيّن ابن مالك هذا الحكم في البيت 75 فقال وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، يقول إذا اجتمع للواحد علمان اسم ولقب مثلا أو اسم كنية أو كنية ولقب، إذا اجتمع علمان لشيء واحد فننظر إذا كان العلمان مفردين يعني ليس مركبين، العلم الأول مفرد والثاني مفرد، فيجب أن تضيف الأول إلى الثاني، كرجل اسمه سعيد ولقبه كرز، سعيد مفرد وكرز هذا هو الكيس الذي كان يوضع فيه ما يأخذه المسافر معه إذا أراد يسافر سفرا قريبا، فيأخذ كيسا صغيرا ويضع فيه هذه الأشياء كرز، ولقب به أحدهم لكثرة مصاحبته إياه، فاسمه سعيد ولقبه كرز. طيب إذا اجتمع هذان العلمان، لو قلت جاء سعيد كرز، طبعا عند المتأخرين بحسب الحكم السابق يجب أن نقدم الاسم وأن نؤخر اللقب، والعلمان هنا مفردان فيجب أن نضيف الأول إلى الثاني، فنقول جاء سعيد كرز، هذا هو المسموع عن العرب، هذا هو المسموع عن العرب، جاء سعيد كرز. وأوجب البصريون هذا الوجه المسموع ولم يتجاوزوه، وأما الكوفيون فقالوا إن هذا الوجه المسموع هو الأفصح والأحسن والأكثر، ولكن يجوز وجه آخر وهو الإتباع، أن تجعل الثاني تابعا للأول على أنه بدل أو عطف بيان، فعلى ذلك نقول ماذا؟ نقول جاء سعيد كرز، جاء سعيد فاعل كرز بدل أو عطف بيان من سعيد، أما عند الإضافة فسنقول جاء سعيد كرز، الإضافة تحذف التنوين كما نعرف وتجد المضاف إليه. وابن مالك في الألفية كما هو واضح اختار أي القولين؟ قول البصريين، لأنه قال حتما. وإذا كان العلمان غير مفردين كان يكون أحدهما مفردا والآخر غير مفرد مركب، أو أن يكون مركبين مثل رجل اسمه عبد الله وكنيته صلاح الدين، أو يكون اسمه مفردا كمحمد ولقبه مركبا كزين العابدين، أو يكون اسمه مركبا كعبد الله ولقبه مفردا كفرز، المهم أن يكون العلمان غير مفردين كلاهما أو أحدهما. فما حكم العلم الثاني حينئذ من حيث الإعراب؟ قال ابن مالك وإلا أتبع الذي ردف، يعني اجعل الثاني تابعا للأول من أي التوابع على أنه بدل أو عطف بيان، فعلى ذلك نقول جاء عبد الله زين العابدين، جاء عبد الله فاعل زين العابدين بدل أو عطف بيان. ورأيت عبد الله زين العابدين وسلمت على عبد الله زين العابدين، طبعا لماذا لم تجز الإضافة في العلمين إذا لم يكونا مفردين أحدهما أو كلاهما؟ السبب واضح وهو أن الإضافة لا تكون إلا بين اسمين. فإذا كان العلم الأول مركبا والثاني مركبا فما تكون إضافة من أربعة أسماء، ولو كان أحدهما مفردا والثاني مركبا لا تكون إضافة من ثلاثة أسماء. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الاسم قد يكون مفردا كمحمد وقد يكون مركبا كعبد الله، وأن اللقب قد يكون مفردا كالصديق وقد يكون مركبا كذنورين. وأما الكنية فمن تعريفها نعرف أنها لا تكون إلا مركبة تركيبا إضافيا، لأنها لا بد أن تبدأ بأب أو أم أو نحوهما. فإذا كان أحد العلمين كنية فلا يجوز حينئذ إلا الاتباع. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله إلى المسألة الرابعة، إلى المسألة الرابعة وهي انقسام العلم إلى منقول ومرتجل، انقسام العلم إلى منقول ومرتجل، وعقده في بيت واحد وهو البيت 76، وقال فيه: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد. إذن فالأعلام كل الأعلام للناس أو لغير الناس إما أن تكون منقولة وإما أن تكون مرتجلة. ما معنى كون العلم منقولا ومعنى كونه مرتجلا؟ المنقول عموما سواء في العلم أو في غير العلم، المنقول يعني أن هذا العلم كان مستعملا قبل أن يكون علما، كان مستعملا في باب آخر، كلمة موجودة في اللغة العربية في باب آخر ثم نأخذها وننقلها من بابها ونجعلها علما على هذا المسمى. المنقول يقول العلم المنقول ما كان له استعمال سابق، يعني كلمة في اللغة العربية مستعملة في باب آخر ونأخذها ونجعلها علما. مثال ذلك كأن تنقل من أسماء الأجناس، أسماء الأجناس مثل أسد، كلمة أسد هذه اسم على جنس الأسود، تأخذ أسد وتجعله علما على ابنك أسد، هذا نقلته، كلمة موجودة في اللغة العربية ونقلتها من كونها اسم جنس إلى كونها علما على هذا الشخص. وقد تنقل من المصدر، المصدر نعرف المصدر التصريف الثالث، ما مصدر الفعل صلح؟ صلح يصلح صلاحا، تأخذ صلاحا وتجعلها اسم لشخص صلاح أو كمال أو فضل، هذه المصادر ثم صارت على من. وقد تنقل مما شئت من أبواب اللغة العربية من الأسماء باختلاف أنواعها ومن الأفعال باختلاف أنواعها ومن الحروف باختلاف أنواعها ومن الجمل باختلاف أنواعها ومن أشباه الجمل باختلافها، ويمكن أن تنقل من بعض جملة جزء من جملة، ويمكن أن تنقل من صفة وموصوف. فباب التسمية واسع في العربية. قد تنقل من الفعل فيزيد فعل ويشكر فعل ويغلب فعل ثم تنقلها وتجعلها أسماء على أشخاص أو قبائل أو غير ذلك، أو أصمت نقلتها العرب وجعلتها علما على فلاح على صحراء أصمت، أو تنقل من الفعل الماضي مثل شمر عن ساعده ثم صار علما على فرس وعلما على قبيلة، وقد تنقل من الحروف، فيجوز أن تسمي ابنك بإلى أو حتى، أو تسمي بنتك بهيا، وقد تسمي بالأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فتسمي بأيان أو أن. ربما نستغرب أو نضحك من هذه الأسماء، لكن هذا الزمان زمن العجائب، فمر بكثير من هذه الأسماء التي يقولها الآن. وقد تنقل من جملة، والعرب نقلت من الجملة الفعلية، فسمت تأبض شرا، وسمت برق نحره، وسمت شاب قرناها. وشيخ الأزهر كان اسمه جاد الحق. ولم تنقل العرب عن الجملة الاسمية، ولكن يجوز ذلك قياسا أن تسمي شخصا بالعلم نورا، أو تسمي شركة بالعمل متقن مثلا، أو تسمي كتابا أو محلا بجملة اسمية ونحو ذلك. هذا كله يسمى منقول، كلمة في اللغة العربية نقلتها من بابها وجعلتها على من، أو تسمي وتنقل من الأوصاف، وهذا كثير جدا في الأعلام، الأوصاف يعني اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، تنقل من اسم الفاعل سموا صالحا وخالدا، واسم المفعول سموا محمودا ومشكورا، من الصفة المشبهة سموا حسنا وجميلا. والنوع الثاني من العلم هو العلم المرتجل. ما معنى علم مرتجل؟ يعني لم يسبق له استعمال في اللغة، ما استعمل إلا على من، أول استعمال له في اللغة استعماله على من. ولا شك أن الأعلام المرتجلة قليلة بالنسبة للأعلام المنقولة. قالوا من الأمثلة على ذلك سعاد، سعاد في أسماء النساء، يعني مثل سعيد هذا منقول من الصفة المشبهة سعيد، ساعد منقول، لكن سعاد فعال ما فيه كلمة في اللغة العربية سعاد فعال ثم نقلت إلى العالمية. وفي أعلام الرجال أدد، كلمة أدد هذا غير مستعملة في اللغة العربية، أول ما وضعت علما على هذا الشخص. فهذا هو العلم المرتجل والعلم المنقول. ثم ننتقل للمسألة الخامسة، وهي انقسام العلم إلى مفرد ومركب. وقد عقده ابن مالك في بيتين في 77 و78، فقال رحمه الله: وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. لا آسف، هذا البيت في البيت السابق قال: وجملة وما بمزج ركبا ذا بغير ويه تم أعربا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. فالعلم ينقسم من حيث الإفراد والتركيب إلى قسمين: العلم المفرد والعلم المركب. فالعلم المفرد يعني المكون من لفظة واحدة، والعلم المركب يعني المكون من أكثر من كلمة، أكثر من لفظة. فالعلم المفرد كمحمد وخالد في الذكور، وهند وسعاد في الإناث، وكمكة علم مفرد، والعراق علم مفرد، وزحل علم مفرد. وأما العلم وأما حكم إعرابه، العلم المفرد ما حكم إعراب العلم المفرد؟ يجب إعرابه، يجب أن يخضع للإعراب، إلا المنقول من المثنى وجمع المذكر السالم، كأن تسمي رجلا بحسنان أو حسنين، أو تسمي رجلا بزيدون أو عابدين. فكما ذكرنا من قبل يجوز لك حينئذ الإعراب، إعراب المثنى جمع المذكر السالم، ويجوز لك الحكاية، وهذا كله في العلم المفرد، لأن زيدون لفظ واحد، وكذلك حسنين لفظ واحد. والنوع الثاني من العلم من حيث الإفراد والتركيب العلم المركب. قلنا المراد بالمركب ما كان أكثر من كلمة أو أكثر من لفظ. والعلم المركب ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول المركب الإسنادي، والثاني المركب الإضافي، والثالث المركب المزجي. المركب الإسنادي ماذا يريدون به؟ الإسناد درسناه من قبل، إسناد شيء إلى شيء، والإسناد يخرج لنا إما جملة اسمية تسند الخبر إلى المبتدأ محمد قائم، أو تسند الفعل إلى فاعله جملة فعلية قام محمد. إذن فالمراد بالمركب الإسنادي الجملة، فكل مسمى بجملة فهو مركب إسنادي، كأن تسمي رجلا بقام زيد أو زيد قائم، ومن ذلك تأبط شرا وبرق نحره، هذا مركب إسنادي. طيب ما حكم إعرابه؟ المركب الإسنادي تجب فيه الحكاية، تقول في الرفع جاء تأبط شرا، وفي النصب رأيت تأبط شرا، وفي الجر سلمت على تأبط شرا، تعربه إعراب الحكاية، يعني أنه يعرب بعلامات أصلية مقدرة منع من ظهورها الحكاية. تقول جاء تأبط شرا، جاء فعل ماض وتأبط شرا، فاعل في محل رفع، فآسف تقول تأبط شرا، تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية، يعني لولا أنك حكيت هذه الجملة لظهرت الضمة. وفي رأيت تأبط شرا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، وهكذا كما قلنا من قبل ولم نعربه. كما قلنا من قبل جاء عابدين، رجل سميته عابدين، إن أعربته جاء عابدون ورأيت عابدين وسلمت على عابدين، إعراب جمع مذكر السلم. ولو أنك حكيته بحسب ما وضعته إما بالواء أو بالياء لقلت جاء عابدين ورأيت عابدين وسلمت على عابدين، ثم تلقي الإعراب على النون فتعرب حينئذ بالنون. طيب، والنوع الثالث من العلم المركب هو المركب الإضافي، المركب الإضافي، وهو العلم المكون من مضاف ومضاف إليه. والإضافة لها باب كامل تشرح فيه، وستأتي إن شاء الله في الألفية باب الإضافة. وقد عرفنا أن الكنية دائما مركب إضافي، فهي داخلة في العلم المركب الإضافي، وأيضا العلم المكون من مضاف ومضاف إليه كعبد الله وصلاح الدين وأنف الناقة ونحو ذلك. طيب، وحكمه في الإعراب المركب الإضافي يجب فيه الإعراب إعراب المركب الإضافي، يعني أن الإعراب يقع على الجزء الأول المضاف والثاني مضاف إليه، حكمه الجر، إلا المسمى بالكنية، المسمى بأبو فلان. يعني لو أنك جعلت اسم ولدك أبو بكر، منذ أن ولد سميته أبو بكر، هذا الاسم الأول الذي أطلقته عليه، فأبو بكر حينئذ اسم له أم كنية أم لقب؟ اسم. وكذلك أبو عريش وأبو قبيس اسم جبل في مكة، وأبو ظبي اسم مدينة، وأبو غريب اسم سجن. فهذه أسماء وليست كنى، فيجوز فيها الإعراب وهذا هو الأكثر، ويجوز فيها الحكاية، تحكي بحسب ما وضعت، إما بالواو فتقول هذه أبو عريش وسكنت في أبو عريش، أو تحكي بالألف إن وضعتها بالألف كعائلة أبا الخيل أو عائلة أبا بطين وهكذا. والنوع الثالث من المركب هو المركب المزجي. المركب المزجي، ما المراد بالمركب المزجي؟ المركب المزجي كلمتان يمزجان معا بحيث يكونا في حكم الكلمة الواحدة، وهو نوعان. النوع الأول ما بني جزءه الأول ووقع الإعراب على جزئه الثاني، كلمتان مزجتا فكانت كلمة واحدة، فالكلمة الأولى آخرها بني على الفتح بسبب المزج، خرجت من الإعراب ودخلت في المبني على الفتح، فالجزء الأول بني على الفتح، والجزء الثاني وقع عليه الإعراب، إعراب ما لا ينصرف، مثل حضر موت، هذه حضر موت، وسكنت حضر موتى وذهبت إلى حضر موتى، ومثل خان يونس، خان ويونس، ثم مزج فصار اسما واحدا لمدينة، تقول هذه خان يونس وسكنت في خان يونس، ومثل بعل بك، هي بعل وبك، ومثل نيويورك، نيو ظهر معنى جديد وكذا، ويورك أيضا مزج فصارت كلمة واحدة، هذه نيويورك، وهكذا. فهذا المركب المزجي الأول. والنوع الثاني من المركب المزجي هو المختوم بويه، كسيبويه وخالويه وعمرويه، وحكمه البناء على الكسر، وإنما بني على الكسر ولزم الكسر لأن كلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية، يمكن أن تلصقها بأي اسم مذكر أو مؤنث، تقول في زيد زيدويه، وتقول في عمر عمرويه، وتقول في هند هندويه، فحينئذ تبني على الكسر. واللغة الفارسية في ترتيب علم اللغات المقارن تدخل في اللغات الإلصاقية كاللغات الأوروبية واللغات الفارسية واللغات الهندية، هذه كلها فصيلة واحدة سمى الإلصاقية، يعني أنها تعتمد في التصرف على اللواصق في آخرها وفي أولها كاللغة الإنجليزية. فلو كان عندك مثلا مضارع وأردت أن تأخذ منه ماضيا فإنك تجعل كما هو وتلصق في آخره لاصقة وهي إيدي، أو مثلا تريد المصدر تأتي بالكلمة نفسها وتلصق في آخرها أينجي سب مصدر، يعني مثلا عندك سباحة سبحة، كيف تأخذ سباحة من سبحة؟ نفس سبحة وتصف أينجي تصير سباحة. أو الجمع تأتي بالكلمة وتلصق إس، أو اسم الفاعل الكلمة وتلصق آر أو آر إي أو إي آر، هذه لواصق، وقد تكون لواصق في أول كلمة وهي قليلة، بخلاف الفئة الثانية من اللغات وهي اللغات التي تقوم على الاشتقاق، وعلى رأسها اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الحبشية، هذه لغات اشتقاقية، يعني أن بعضها يؤخذ من بعض، التصرف فيها يكون من طريق الاشتقاق، يعني بالأبنية والصيغ. فعندك مثلا أصل واحد مثل كاف والتاء والباء، ثم تأخذ منه كلمات كثيرة لمعاني مختلفة لكن بصيغ لا بلواصق، فتأخذ الماضي على فعل كتب، والمضارع على يفعل يكتب، والأمر على أفعل أكتب، والفاعل على كاتب فاعل، والمفعول على مفعول مكتوب، واسم المكان على مفعل مكتب ويؤنث مكتبة، وهكذا، هذا يسمى اشتقاق. والنوع الثالث من اللغات هي اللغات التي ليست إلصاقية ولا اشتقاقية كاللغة الصينية، واللغة كلمات هذه بالملايين عاد، يعني سبح لفظ يسبح لفظ آخر ما له أي علاقة ولا يشبه الماضي في الحروف، وإسبح كلمة ثالثة، وسباحة كلمة رابعة، وكل كلمة لها حروف وخط ورسم يختلف. طيب، فالخلاصة أن ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية فلازمت الكسر. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الخامسة، ليبقى المسألة السادسة الأخيرة في هذا الباب، وهو انقسام العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي. إن شاء الله هذه نجعلها بعد الصلاة بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه من الدرس الخامس من دروس شرح ألفية ابن مالك، وكان الكلام فيه على العلم، وقلنا إن العلم فيه مسائل، فتكلمنا على تعريف العلم وعلى انقسامه إلى اسم وفعل وحرف، وعلى أحكام الأعلام إذا تعددت لواحد، وعلى انقسام العلم إلى منقول ومرتجل، وعلى انقسام العلم إلى مفرد ومركب، وبقت المسألة الأخيرة وهي انقسام العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي. وقد عقد ابن مالك هذه المسألة في ثلاثة أبيات، من البيت 79 إلى البيت 81، من البيت 79 إلى 81، وفيها يقول رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. فالأعلام نوعان، علم جنس وعلم شخص، علم شخصي وعلم جنسي. فكل ما سبق كان عن العلم الشخصي، فالعلم الشخصي هو الذي عرفناه من قبل وبينا شيئا من أحكامه، كمحمد ومكة وزحل وعبد الله وصلاح الدين وأبي محمد، هذه أعلام على مشخصات، يعني على مسميات، مسمياتها كما قلنا إما عاقلة أو غير عاقلة، إما أشخاص أو أماكن أو كتب أو غير ذلك. وأما العلم الجنسي فإنهم يقولون في تعريفه: العلم الجنسي هو اسم موضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل لجنس ما، العلم الجنسي هو اسم موضوع ولكن ليس لذات سواء مفردة أو جمع، وإنما لصورة ذهنية، لصورة في الذهن لجنس ما، جنس من الأجناس مثل جنس الأسود أو جنس الثعالب أو جنس التسبيح أو غير ذلك من الأجناس. كل جنس له صورة ذهنية في العقل، هذه الصورة الذهنية في العقل لهذا الجنس يشير العلم الجنسي إليه. وشرحه والكلام عليه فيه شيء من التدقيق لدخوله في أمور عقلية ومنطقية، والنحويون لا يدخلون في هذه الأمور لأنها لا تهمهم، وإنما الذي يهمهم حكمها النحوي، يعني أحكامها النحوية. فلهذا يقولون الأعلام، أعلام الجنس تأتي على استعمالين، تأتي على استعمالين، ويكون للفظها حكم ويكون لمعناها حكم، كلام النحويين على كيفية الاستعمال، كيف نستعملها وعلى أحكامها النحوية. العلم الجنسي كأسامة، يكون علم على جنس الأسود، وتعالى جنس على علم على جنس، علم على جنس الثعالب. كلمة أسامة طبعا ليس شخص اسمه أسامة، وإنما علم على جنس الأسود. طيب كيف نستعمل أسامة هذا علم الجنس على الأسود؟ يقول علم الجنس له استعمالان عند العرب. الاستعمال الأول أن يكون بمعنى الجنسية التي ستأتي في المعرف بأل، يعني أن المراد بها حقيقة الجنس، ماهية الجنس، بغض النظر عن استقصاء أفراده. والمثال يوضح، مثال ذلك لو قيل أسامة أشجع من ثعالة، فهو كقولنا في المعرف بأل الأسد أشجع من الثعلب. ما معنى الأسد أشجع من الثعلب؟ هو معنى أسامة أشجع من ثعالة. ما المعنى؟ المعنى أن هذا الجنس، جنس الأسود في مجمله في حقيقته وماهيته، أشجع من هذا الجنس، جنس الثعالب، بالنظر إلى الحقيقة والماهية بغض النظر عن استقصاء الأفراد. فهذا المعروف في الأسود وهذا المعروف في الثعالب، لكن لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن تجد ثعلبا أشجع من أسد. قد تجد من الأسود أسود جبانة، وقد تجد من الثعالب ثعالب غاية في الشجاعة والجرأة، قد تجد. لكن الجنس عموما، جنس الأسود أشجع من جنس الثعالب عموما. كأن تقول مثلا أيضا في المعرف بأل الرجل أقوى من المرأة، أو المرأة أحن من الرجل، هذا الحكم على الجنس، لكن لا يعني ذلك أن كل رجل أقوى من كل امرأة. قد تجد امرأة قوية الجسم وتغلب بعض الرجال. ولا يعني قول المرأة أحم من الرجل أن كل امرأة أحم من كل رجل، قد تجد بعض الرجال يفوق في حنانه بعض النساء. فالحكم هنا ليس على الأفراد، على استقصاء الأفراد، وإنما الحكم على الجنس، يعني على الجنس عموما، على ماهية الجنس وحقيقته. وقول أسامة أشجع من ثعالة، المراد به حقيقة الجنس وماهية الجنس دون استقصاء أفراده. هذا الاستعمال الأول، أن يراد به الجنس. الاستعمال الثاني، أن يراد به بعض المعلوم من هذا الجنس أو غير معلوم. أن يراد به بعض من هذا الجنس معلوم أو غير معلوم، لأن هذا العلم علم لهذا الجنس، سواء أردت به الجنس، هذا الاستعمال الأول، أو أردت به بعض منها أفراد هذا الجنس، كأن ترى أسدا قادما وهو غاضب فتقول جاء أسامة غاضبا، فكل أسد يمكن أن تطلق عليه أسامة، تجعل اسما له علما وهو أسامة، جاء أسامة غاضبا. هذا الذي جاء معروف ولا غير معروف، معين ولا غير معين، معين أو غير معين، كان تقول لأحدهم إذا أقبل عليك أسامة غاضبا فاهرب، يعني أي أسامة، أي أسد. فأي فرد من أفراد هذا الجنس تستطيع أن تجعل أسامة علما عليه. طيب، هذان الاستعمالان. طيب، وأما الأحكام النحوية للعلم الجنسي فإن لفظه يعامل معاملة المعرفة، ومعناه يعامل معاملة النكرة. لفظه يعامل معاملة المعرفة، معاملة العلم. يعني لو أردت أن تصفه فإنك تصفه بمعرفة، تقول جاء أسامة الغاضب، أو تقول إذا رأيت أسامة الغاضب فاهرب منه، مع أنك لا تعني معينا، لكن هذا العلم علم على هذا الجنس. أردت الجنس أو أردت الأفراد، أفراد معينين ولا غير معينين. هذا الذي قال ابن مالك، ووضعوا يعني العرب وضعوا لبعض الجنس علم وعملوا هذه المعاملة. ولو أردت مثلا مجيء الحال منه لجاءت الحال، مع أن الحال لا تأتي إلا من معرفة، فتقول جاء أسامة غاضبا. وأيضا تمنعه من الصرف إذا كانت فيه علة مع العلمية، تمنعه من الصرف كأسامة علم مؤنث، فتمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث، جاء أسامته، وهكذا. ولا يجوز أن يضاف، لأن العلم لا يضاف معرفة، فهو من حيث اللفظ يعامل معاملة المعرفة. وأما من حيث المعنى فمعناه معنى النكرة، لأنك لا تريد جعل هذا الاسم خاصا بفرد من أفراد هذا الجنس، وإنما هو شائع في أفراد هذا الجنس. كل أسد يجوز أن تسميه أسامة، فهو من حيث اللفظ علم معرفة، ومن حيث المعنى نكرة. فلهذا قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، يعني من حيث اللفظ، من حيث الأحكام اللفظية هو كالعلم، وهو عام، يعني من حيث المعنى نكرة، عام شائع. وأيضا ذكر ابن مالك أكثر من مثال لأعلام الأجناس، يريد بذلك التنبيه إلى أن العلم الجنسي على نوعين، قد يكون علما على ذوات وقد يكون علما على معاني. وهذا التقسيم يأتي كثيرا في النحو في كلام العلماء، ذات معنى، اسم ذات واسم معنى، المراد باسم الذات أو الذوات هي المحسوسات، الأشياء التي تدرك بحاسة من الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. أي شيء يدرك بحاسة من الحواس يسمونه محسوس أو ذات أو جثة، والذي لا يدرك بالحواس الخمس يسمى معنى أو غير ذات. فمثلا القلم والباب ومحمد هذه ذوات، لكن العلم والصلاح والقوة والشجاعة هذه معاني. فأعلام الجنس قد تكون للذوات مثل أسامة علم للأسد، وثعالة علم للثعلب، وهذا من وأم عريط علم للعقرب، وذكر ابن مالك أم عريط وثعالة، وكذلك بنت اليم وأبو المضاء وأبو أيوب وأبو صابر علمان على الحمار، وأبو جعدة علم على الذئب. وأما أعلام المعاني فذكر ابن مالك علمين، بره وفجاري. بره علم على المبرة يعني على البر، وفجاري علم على الفجرة يعني الفجور، وكذلك كيسان علم على الخيانة، ويساري علم على اليسر، وسبحان علم على التسبيح، وهكذا. قال الشاعر، كتبت البيت هنا، قال الشاعر: أعلمت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري، إن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري. يعني أنك فعلت البر، احتملت البر، وأنت احتملت الفجور. لكنه قال فحملت برة، لماذا منع برة من الصرف؟ لأنه علم على البر ومؤنث. قال واحتملت فجاري، فجاري أيضا منعها من الصرف لأنها علم مؤنث على فعالي مثل حذامي، فمنعها من الصرف، آسف، فبناها على الكسر. وقال الآخر: إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم مع الغدر أسعى من شبابهم المردي. إذا ما دعوا كيسان يعني الغدر. وقال الآخر: فقلتم كثي حتى يسار لعلنا نحج معا، قال تعاما وقابله، كل سنة يقول العام القادم. فقلتم كثي حتى يساري يعني حتى توصل الأمور حتى اليسر. فهذا ما يتعلق بالعلم. لننتقل مع ابن مالك رحمه الله إلى المعرفة الثالثة، وهي أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، طيب، اسم الإشارة المعرفة الثالثة عقدها ابن مالك رحمه الله في ستة أبيات، من البيت الثاني والثمانين إلى البيت السابع والثمانين. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه وتي تاء على الأنثى اقتصر، وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع تطع اذكر تطع. وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقى بالكافي حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد، أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. فذكر ابن مالك في هذا الباب، باب أسماء الإشارة، مسائل، ذكر أربع مسائل. المسألة الأولى حصر أسماء الإشارة، حصر أسماء الإشارة. ثانية الإشارة إلى البعيد، والثالثة زيادتها التنبيه، والرابعة الإشارة إلى المكان، الإشارة إلى المكان. نبدأ بالمسألة الأولى حصر أسماء الإشارة. ابن مالك بين أسماء الإشارة بحصرها ولم يعرفها اكتفاء بالحصر عن التعريف، والشيء إذا كانت أفراده قليلة فإن حصره أسهل من تعريفه. ولا شك أن الحصر إن لم يكن أقوى المعرفات فهو من أقوى المعرفات، لأنه لا يخرج شيئا من أفراد المعرف ولا يدخل إليها غيرها. فاكتفى ابن مالك ككثير من النحويين بالحصر. وحصر أسماء الإشارة سيكون بحسب المعاني الستة التي عرفناها: المفرد والمفردة، والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث. نبدأ بالمفرد المذكر. ما اسم الإشارة للمفرد المذكر؟ ذا، بيّنه بقوله بذا لمفرد مذكر أشر. وأما المفرد المؤنث قال المفرد المؤنث أو المفردة المؤنثة. فذكر ابن مالك كما سمعنا أربعة أسماء: ذي وذه وتي وتاء، والنحويون وأهل اللغة يذكرون أنها عشرة متشابهة تبدأ بالذال أو تبدأ بالتاء. فالأول والثاني ذي وذه، أو نبدأ بدعو نبدأ نرتبها، نبدأ بالمختومات بيا ساكنة، نقول ذي وتي، مختومان بيا ساكنة ذي وتي، ثم مختومان بها ساكنة ذه وته، ثم مختومان بها مكسورة ذيه هند وتيه هند، تاء وها مكسورة، ذال وها مكسورة، ثم مختومان بها مشبعة إلى المد، فنقول ذه هند وته هند. هذه ثمانية، والتاسعة ذات، والعاشرة تاء. فذي وتي وذه وته وذه وته وذه وته وذات وتاء. طبعا تختلف من حيث كثرة الاستعمال، وأغربها ذات عندما تستعمل اسم إشارة. وابن مالك لعله اكتفى بأشهر هذه الأسماء. أما المثنى المذكر فله ذان، تقول ذان كتابان، والمثنى المؤنث له ذات، له تان، المثنى المؤنث له تان، تقول تان قصتان أو تان امرأتان. قال ابن مالك وذان تان للمثنى المرتفع، فبينهما وأيضا ذكر إعرابهما من باب إتمام الفائدة، فذكر أنهما معربان ويعربان إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأما جمع الذكور فله أولئي بكسرة في بهمزة مكسورة، أولئي نقول أولئي رجال، وهذه لغة الحجازيين، وعند بقية العرب يحذفون الهمزة المكسورة يقولون أولى رجال، فالحجازيون يجعلون هذا الاسم ممدودا، يعني همزة وقبلها ألف أولى رجال، وبقية العرب يجعلون الكلمة مقصورة بلا همزة، ألف بلا همزة، يقولون أولى رجال. وأما جمع وهنا سقط جمع الإناث فاستعمل له أيضا أولئي عند الحجازيين وأولى عند غيرهم، فيقال أولاء رجال وأولاء نساء، وأولى رجال وأولى نساء، وهذا قول مالك. وبأولى طبعا مقصور أشر لجمع مطلقة، يعني مطلقا سواء كان مذكرا أم مؤنثا. قال والمد أولى يعني أولائي، وجعله أولى لأنها لغة الحجازيين وهي الأفصح لنزول القرآن أو نزول أغلب القرآن على لغة الحجازيين. فهذا حصر لأسماء الإشارة. أما هذا وهذان فهي أسماء الإشارة وقد زيدت عليها هذا التنبيه، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة قادمة. فأسماء الإشارة هي ذان، أما هاء التي قبلها فهو حرف مستقل، حرف تنبيه دخل عليه وسيأتي الكلام عليه. ثم ننتقل للمسألة الثانية وهي الإشارة إلى البعيد، الإشارة إلى البعيد، وفيها يقول ابن مالك ولد البعد انطق بالكاف حرفا دون لام او معه. فقاعدة الإشارة إلى البعيد إذا كان المشار إليه بعيدا فإنك تلحق باسم الإشارة الكاف، فبدل أن تقول ذا تقول ذاك، القريب تقول ذا رجل، والبعيد ذاك رجل، وهذه الكاف كاف حرفية، يعني ليست ضميرا مثل كاف الخطاب، وإنما هي كاف حرفية، حرف نقول حرف خطاب مبني على كذا لا محل له من إعراب. وكاف الخطاب التي تدخل على الإشارة إلى البعيد تتصرف كيف؟ كما تتصرف كاف الخطاب غالبا. ولك أن تزيد قبلها لا من. هذه القاعدة، إذا كان المشار إليه بعيدا فإنك تلحق باسم الإشارة كافا، بدل ذا تقول ذاك، بدل تي تقول تيك. طيب، هذه الكاف ما نوعها؟ حرف. كيف تتصرف كاف الخطاب؟ ويجوز أن تزيد معها لاما فتقول ذاك أو ذلك، تيك أو تلك. هذا واضح، إلا في قولنا إن الكاف الحرفية تتصرف تصرف كاف الخطاب. نعم، كاف الخطاب لو خطبت ذكرا تقول كتابك، والأنثى كتابك، والمثنى كتابكما، وجمع الذكور كتابكم، وجمع الإناث كتابكن. الكاف الحرفية هذه التي تدخل على اسم الإشارة تتصرف غالبا تصرف كاف الخطاب. يعني لو أنك تخاطب رجلا وتشير له إلى كتاب، ماذا تقول له؟ تقول يا محمد ذاك كتاب، ويا هند ذاك كتاب، بحسب المخاطب. ويا محمدان ذاكما كتاب، ويا رجال ذاكم كتاب. وهكذا فتقول لزيد وتشير إلى أخيك يا زيد ذاك أخي، أو ذلك كفلان ذلك أخي. طيب، أشر إلى أختك وأنت تخاطب زيدا تقول تيك أختي أو تلك أختي. طيب، خاطب هندا وأشر إلى أخيك تقول يا هند ذا كي أخي، أو ذلك أخي. طيب، أشر إلى أختك وأنت تخاطب هندا تقول يا هند تيك أختي وتلك أختي. طب خاطب المحمدين أو الهندين تقول يا محمدان أو يا هندان ذاكما أخي أو ذلكما أخي، وتيكما أختي أو تلكما أختي. وماذا تقول للمحمدين جمع؟ تقول يا محمدون ذاكم أخي أو ذلكم أخي، وتيكم أختي أو تلكم أختي. وماذا تقول للهندات؟ تقول يا هندات ذاكن أخي أو ذلكن أخي، وتيكن أختي أو تلكن أختي. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يفعل الله ما يشاء، هي ذا الإشارية اتصلت بها كاف البعد ولام البعد ذا لكاء، ثم سبقت بكاف التشبيه حرف جر كذلك ذلك كذلك. قال كذلك يفعل الله ما يشاء، وقال كذلك الله يخلق ما يشاء عندما خاطب مريم، كذلك الله يخلق ما يشاء فخاطب مريم. طيب، ولو أنك خاطبت مخاطبين وأشرت إلى خير لقلت لهم يا رجال ذلكم خير لكم. ومما خرج من الغالب قوله سبحانه وتعالى ذلك خير لكم، فذلك أتى بصيغة الإفراد مع أنه قال خير لكم، قالوا هذا من القليل الذي خرج عن الغالب. فهذا ما يتعلق بالإشارة إلى القريب والبعيد. وقولنا في القاعدة السابقة عند الإشارة إلى البعيد، إذا أشرت إلى بعيد فإنك تدخل وتصل باسم الإشارة كافا أو كافا ولاما، والكاف تتصرف تصرف كاف الخطاب. طيب قولنا يجوز أن تدخل كاف أو كاف ولام. إذا أدخلت كافا تقول ذاك أو تيكا، وإذا أدخلت كافا ولاما تقول ذلك أو تلك. الآن نتكلم على اللام، هذه اللام، اللام أيضا تسمى لام البعد كما أن الكاف تسمى كاف البعد. هذه الكاف نوعها حرف، حرف ماذا؟ حرف بعد. ويجوز أن تزاد مع اسم الإشارة إذا كان للبعيد، لكن تمتنع في مواضع، في أربعة مواضع، في أربعة مواضع لا تجوز. طبعا عند إشارتك للبعيد في أربعة مواضع لا تأتي باللام، يعني تأتي بالكاف فقط دون اللام. الموضع الأول في المثنى مطلقا، المثنى ذان أتان، لو أردت أن تشير إلى مثنى بعيد فإنك تأتي بالكاف فقط فتقول ذلك رجلان وذلك برهانان من ربك. طيب امرأتان بعيدتان تقول تاني، ثم تأتي بالكاف فقط دون اللام، تاني كامرأتان. ولا تقول في ذلك ذان لك، ولا في تانك تان لك، يعني ما تأتي باللام مع المثنى. هذا الموضع الأول الذي تمتنع فيه لام البعد. الموضع الثاني الذي تمتنع فيه لام البعد في الجمع على لغة من مده، الجمع في لغة من مده فقالها، فقال أولئي. إذا كان الجمع المشار إليه قريب تقول أولئي رجال أو أولئي نساء، وإذا كان الجمع المشار إليه بعيدا ماذا تفعل؟ تأتي بالكاف فقط تقول أولئك، أولئك رجال وأولئك نساء، لكن ما تأتي باللام والكاف فتقول بدل أولئك أولئلك. هذا خاص بالجمع على لغة من مده والحجازيون. طيب وعند من لم يمد، عند من قصر بقية العرب فقال أولى رجال وأولى نساء ثم أراد أن يشل البعيد، يبقى على القاعدة، يجوز أن يأتي باللام بالكاف فقط ويجوز أن يأتي بالكاف واللام. فإذا أتى بالكاف فقط قال أولاك رجال وأولاك نساء، أو أتى بالكاف واللام فقال أولئك رجال وأولئك نساء. والموضع الثالث فيما سبقه ها التنبيه، فيما سبقه ها التنبيه، يعني لو أدخلت ها التنبيه ودخول ها التنبيه على الإشارة جائز كما سيأتي تفصيله بعد قليل، لكن لو أدخلت ها التنبيه فقلت هذا أو هؤلاء أو هذان فإن اللام حينئذ فإن اللام تمتنع، تقول ذاك رجل أو ذلك رجل. فإذا أتيت بالهاء فيجوز أن تقول هذاك رجل، لكن ما تأتي باللام معها فتقول هذلك، تقول هذاك رجل. و الموضع الخامس، آسف، الموضع الرابع، الموضع الرابع قالوا عند بني تميم قبيلة من القبائل لا تستعمل لام البعد وإنما تستعمل الكاف فقط. نقل بعض الفراء وبعض أهل اللغة والنحو أن اللام لا تستعمله هذه القبيلة. من ذلك مثلا قول الشاعر قال تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لتالك الغمر انقشاعا. لتالك هي الأصل تاء ثم أدخل الكاف واللام فقال تالك، وقال الآخر أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك. قال أولئك هي أولى ثم أدخل اللام والكاف فقال أولئك. وكل الشرح السابق فهمتم منه أن المشار إليه على درجتين، قريب وبعيد. فالقريب تأتي باسم الإشارة مجردا من الكاف واللام هذا وهؤلاء وهذان، والبعيد على القاعدة السابقة إما أن تأتي بالكاف فقط وإما أن تأتي بالكاف واللام في غير المواضع الأربعة التي لا تأتي فيها اللام. هذا هو قول المحققين من النحويين في هذه المسألة أن المشار إليه درجتان قريب وبعيد. وقال بعض النحويين إن المشار إليه ثلاث درجات قريب وبعيد ومتوسط. فالقريب باسم الإشارة المجرد هذا رجل، والمتوسط بالكاف فقط ذاك رجل، والبعيد بالكاف واللام ذلك رجل. وكأن قولهم والله أعلم أخذوه بالقياس، يعني رأوا أن زيادة حروف البعد يدل على شدة البعد، ولكن المسموع عن العرب لا يساعد على هذا القول، فإن العرب تستعمل ذاك وذلك للبعيد دون تفريق بعيد أو بعيد جدا بعيد أو متوسط. والراجح أن اللام هذه لا علاقة لها بتوسط أو بعد، وإنما هي من لغات العرب. فبنو تميم لا يستعملون اللام مطلقا، وبقية العرب يجيزون أن تنضاف إلى الكاف في الدلالة على البعد، فهي لغات ولا علاقة لها بالدلالة على درجات البعد. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي زيادة ها التنبيه باسم الإشارة، زيادة ها التنبيه في اسم الإشارة. ها التنبيه حرف يتكون من الهاء والألف، ها ليست هاء، هاء وألف همزة، هي هاء وألف، ها التنبيه، وعند الوصل ها التنبيه. ها التنبيه ما نوعها؟ اسم من فعل أم حرف؟ حرف. حرف ماذا؟ حرف تنبيه. إذن يعرب إعراب الحروف، نقول دائما في إعرابه حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حرف من حروف المعاني يدل على التنبيه، تنبه، بدل ما تقول ذا كتاب تنبه تقول ها ذا كتاب، ها يعني انتبه. لكن طبعا العرب يعني ما يقفون إلا في الارتجال، أما في الكلام المعتاد يقول هذا كتاب، لكن يمكن أن تمد الصوت أن تقف عند الارتجال، الارتجال له أحكامه، ها ذا كتاب، ترفع الصوت، سمونه الترميز، دلالة على المعاني باختلاف التصويت، كالخطيب الذي يرفع الصوت يقف أحيانا يمد الكلمة ينطقها بسرعة، هذا الترميزات وتصويتات للدلالة على بعض المعاني التي لا تخرج في الكتابة وإنما تخرج في الصوت. فها حرف تنبيه. طيب، حرف التنبيه عرفنا قبل قليل أنه لا يجامع لام البعد مطلقا، فمتى ما جاءت لام البعد انتفتها التنبيه، ومتى ما جاءتها التنبيه انتفت لام البعد، لكنها قد تجامع كاف البعد قليلا في المفرد، كاف الخطاب، آسف، كاف البعد يجوز أن تجامع التنبيه قليلا في المفرد، يعني يجوز في المفرد أن تقول ذا كتاب وأن تدخل التنبيه فتقول هذا كتاب، فإذا أردت البعيد إما أن تقول ذاك كتاب ولا إشكال، ويجوز أن تدخل التنبيه مع الكاف فتقول هذاك كتاب. ولكنها لا تدخل مع غير المفرد، يعني لا تجتمع التنبيه مع كاف الخضاب في غير المفرد. في التثنية تدخل هذا التنبيه ما في إشكال، تقول ذان وهذان وتان وهاتان، وتقول في أولاء هؤلاء وفي أولاء هؤلاء. قال الشاعر: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. هذا طرف ابن العبس معلقته، يقول رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك، فجمع بينها التنبيه وبين كاف الخطاب. وقال آخر: قد احتملت مي فهاتيك دارها، بها السحم تردي والحمام المطوق. فقال هاتيك، فجمع بينها التنبيه وبين كاف البعد. وهذا هو كلام ابن مالك عندما قال ولد البعد، يعني عندما تشير إلى البعيد، انطقا يعني انطقا، فعل أمر مختوم بنون التوكيد الساكنة، ونون التوكيد الساكنة تعامل معاملة التنوين عند الوقف، فإذا وقفت على نون التوكيد الساكنة فإنك تقلبها إلى ألف كالتنوين، تقول انتقاء، هذا من أحكام نون التوكيد الساكنة، كما في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، هو الفعل نسفع ثم أكد بنون التوكيد الخفيفة نسفعا. فلو أردت أن تقف هنا فإنك تقف بالألف لنسفعا، فلهذا كتب بمصحف بالألف تبعا للوقف. وكذلك في قوله لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين، أيضا يكونا كتب بالألف، لأنك عند الوقف تقول لا يسجنن ولا يكونا. طيب، وقيل إن من ذلك قول امرئ القيس في معلقة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحملي، أراد أن يقول قفا فعل أمر مؤكد من التوكيد الخفيفة ثم قلبها ألفا قفا ثم أجر الوصل مجرى الوقف. المهم أن انتقى أصله انتقا، فلما وقف عليه قلبه ألفا، يعني لا يتطالب يقول كيف، يقول انتقى، هذا فعل أمر، فعل الأمر مبني على السكون، لماذا ما قال انطق؟ ولو أراد أن يحركه من أجل القافية فكان الواجب أن يحرك بالكسر، قل اذهب اذهبي لو جاء في آخر البيت مثلا، فنقول هذا هو التخريج. قال عند الإشارة إلى البعيد انطق بالكاف، يعني أدخل الكاف على اسم الإشارة، وبين أن هذه الكاف حرف يعني ليست ضميرا، ثم قال دون لام أو معه، يعني يجوز أن تدخل مع كاف البعد لام البعد أو الكاف وحدها من دون اللام. ثم بين الكلام على هالتنبيه فقال واللام إن قدمتها ممتنعة، ذكر أن هالتنبيه لا تجامع لام البعد، واقتصر فقط على هذا الموضع. ثم ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي الإشارة إلى المكان. الإشارة إلى المكان عقدها ابن مالك رحمه الله في بيتين، وفي هذين البيتين ذكر وحصر أسماء الإشارة، وهما في الحقيقة اسمان، وهما هنا وثم، فهذان اسمان خاصان بالإشارة إلى المكان. ما معنى أنهما اسمان خاصان بالإشارة إلى المكان؟ يعني أنهما ما يشار بهما إلا إلى المكان، فتقول اجلس هنا أو اجلس هناك أو اجلس ثم. طيب، وأسماء الإشارة الأخرى كهذا هل يشار بها للمكان؟ يشار بها للمكان، ما في إشكال، تقول هذا مكان طيب. فمعنى كون هذه الأسماء إشارة للمكان يعني أنها مختصة بالإشارة للمكان، أما أسماء الإشارة الأخرى فعامة في المكان وغير المكان. وأسماء الإشارة للمكان تكون أيضا للإشارة للمكان القريب والإشارة للمكان البعيد. فالإشارة للمكان القريب له اسم واحد وهو هنا، فتقول اجلس هنا، ويجوز أن تدخل عليها التنبيه كما سبق فتقول ها هنا، اجلس هنا أو اجلس ها هنا، كلاهما للقريب. وأما المكان البعيد فيشار إليه بقولنا هناك، يعني أضفنا الكاف، أو ها هناك يعني أضفنا الكاف والتنبيه، أو هنالك أضفنا الكاف واللام. هذه كلها ما في مشكلة، كلها على القياس الذي قلناه قبل قليل. ومن أسماء المكان للبعيد هنا وهنا وهنت وهنت، وكلها كما ترون هو هنا، لكن بشيء من التغيير الصوتي لبيان أنه مشار إليه بعيد، هنا قريب، أما هن أو هن أو هنت أو هنت هذا للبعيد. أخيرا من أسماء المكان البعيد ثم، ثم، تقول اجلس ثم، يعني اجلس في ذلك المكان البعيد. وفي القرآن الكريم إنا هاهنا قاعدون، سنجلس في مكان قريب. وأزلفنا ثم الآخرين، بعيد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالخلاصة أن المكان له اسمان، هنا وثم، وهنا تتصرف بالأحكام التي قلناها من قبل، تدخل عليها التنبيه، وفي البعد تدخل عليها الكاف أو الكاف واللام أو الكاف والتنبيه. ثم إن العرب تصرفت بهذا الاسم فقالت هن وهن وهنت وهنت. طيب،